طيب وما جاء مستغاثا، وما جاء مستغاثا فإنه قد يعرض، وسيأتينا الاستغاثة لها باب خاص في كلام ابن مالك. فتقول مثلا تستغيث الله عز وجل ترثي للمسلمين، تقول يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، يا تدخل على المستغاث وتكون اللام مفتوحة فيه، يا لله للمسلمين. يجوز يا لرجل، يا لرجل المرور لقاطع الإشارة يصلح ولا ما يصلح؟ نعم يصلح، تستغيث برجل المرور لقاطع الإشارة. يقول المؤلف إن حرف النداء إذا دخل المستغاث ما يمكن يحذف، فلا يصح أن تقول لله للمسلمين، ما يجوز هذا، لا بد أن تذكر. قال جاء مستغاثا قد يعرى، ما نقول يعرى فاعلم قوله فاعلم بشوف من منكم يستطيع اعرابه، من يعرف اعرابه فاعلم حتى حرف نعم واصبح بذلك يعني في الامر من السكون نعم وحدث بفتح نعم لضرورة الشيء واضحون المهم انه يقول حدث لمناسبة الألف لضرورة الشيء تعلمون تعلمون. إذن الألف هذه عوض عن نون التوكيد الخفيفة، ولهذا بني فعل معها الفتح، وأصل فعل ما فعل من لا ما نقول الإطلاق، إذا هل التوكيد لا أقول لك هذه الإعراب غير هذه نعم تقال في إعراب بس ما تنسي هذا الآن الإطلاق مثل إذا كان منصوبا أو ما أشبه ذلك يمكن نقول الإطلاق، إنما هذه نفسها الإطلاق. طيب المثال ونشوف حل ها؟ اي هاي الاطلاق هاي صح الاطلاق نعم ما يقول ها؟ لان فيها لم نصبح الفعل والاصل عدم تقدير النون، لان كون نقدر ان الفعل هنا انه مبني تحتاج الى اخراجه عن الاعراب وهو خلاف الاصل، وعلى تقدير النون التوكيد لا ما يدخل حتى بالمالك المثل به للعراق اسم وفعل نحو لم هذا قال وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله وذاك المشار اليه التعريه يعني حرف النداء باسم الجنس وفي المشار له أي باسم الإشارة قل مثال ذلك في اسم الجنس تقول يا نهار ما أطولك يا ليل ما أطولك يا جمل ما أحرمك وما أشبه ذلك هذا باسم الجنس ما تحدث منه الياء قليل هل هو دائمه قليل ما تقول جمل ما أحرمك ولا تقول مثلا سيارة ما أحرمك وما أشبه ذلك ما أسمع لأن هذا اسم جنس فليس كالعالم الذي يوجه له الخطاب فلذلك لا تحرمه الياء وكذلك في المشار له اسم الإشارة تقول يا هذا ما أغفلك، يصح تقول يا ما أغفلك قليل قليل. ومنه قول الشاعر زرع واء زرع واء، يعني يا هذا زرع واء، فليس أبنهون فليس بعد اشتعال الرأس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصدى من سبيل. نعم طيب. الشاعر قوله زرع واء يعني يا هذا، فحذف الياء في اسم الإشارة قليل، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ممنوع، إلى أنه ما يجوز أن تحذف ياء من اسم الجنس ومن اسم الإشارة. ولكن المالك يقول من يمنعه فانصر عادله، من يمنعه فانصر عادله، عادله أي لائمه، يعني انصر اللي يلوم. وش يصير ملوم ولا غير ملوم؟ اللي يمنع ملوم، يكون ملوم، يعني اللي هاوش يصرمه يصرمه اللي يلوم، يقول ورق سمنه مالك حد من سمنه تصرمه ولا لا تصرمه. إذن من يمنعه يعني من يقول إنه لا يجوز حد يأمد باسم الجنس وباسم الإشارة، من قال إنه لا يجوز وجاء أحد يلومه يقول ليش تمنعه، فأنت انصر. إذن يبطل هذا الكلام أن ابن مالك يرجح جواز الحرف ولا لا، لكنه قليل، يرجح جواز لكنه قليل، ولهذا قال ولاك في اسم الجنس والمشاربة قل. ومن يمنعه فانصر عادله. الحقيقة إن الشعر مثل ما قال صاحب الملحد الشعر صلب، ولا مثل هذا التركيب يعتبر في البلاغة تعقيدا، لأنه ما تتكف هذا المعنى منه. قل ومن يمنعه فانصر عادله، وهذه ابن شوي وش ما تسمعه، ومن يمنعه فانصر عادله. وحينئذ يبقى الثلاث معنى العدل. نعم، لكن ضرورة الشعر تنجئه رحمه الله إلى أن يقول مثل هذا الكلام، ثم هو يريد منا أيضا أن نكون فطاحل في النحو في العربية، يجينا مثل هذا الكلام اللي فيه نوع من التعقيد علشان نتعلم. نعم علشان نتعلم ونفكر. أما لو جبنا شيء مطبوخ ما يبلى أكل ما يكون هذا جيدا. ومن يمنعه أنصر عادله، العادل من منه يعود على من؟ أنا مثلا قلت يا هذا اتق الله، مثلا قلت هذا اتق الله، قلت واحد هذا اتق الله، يعني يا هذا. أما درع واء فهذا أيضا يبين أنه ماذا؟ أنه نصب درع واء. لو قال درع واء سنقول أعني درع واء لأيوه وأخواتها ست، يعني للقريب. لا قد نادل قريب